مسكين هذا ولذلك الصرف اللي ما تبنيتونه. شوف الذين يعرفون الصرف يعرفون ليش كأنك الأفعال هذا هذا الأفعال هذه الأفعال الخمسة تنصبح الشنين. ليش الآن يحفون هناك دخلت عليه ايش عن ما ما ما حفظت النور ليش؟ انت تعني لان النون هنا نون النسوة هذا ليست من الافعال لان الباب هذا لم الكلمة ما هو باب الجر الا ان يحفون المدار هناك مبني على على على السكون نعم اتصالي بنون النسوة الا ان يحفون النساء عن النصف الثاني يفعلن منه وان تعفو اقربوا للتقوى ليش وظيفه هنا لان الجامعه شوف يحتاج المفصل الى هذه الاشياء ان كان كثير من المفصلين كثير من المفصلين اعطوك الجواب وان تعفو ليش وظيفه لان الباب هذا من الافعال الخمسه الباب هذا لا باب الجمع ولا مكلمه محذوفه المضارع هناك معرب وأما المدارة إلا أن يعفونا ها مبني أهم لذلك طلبة العلم اللي درس القواعد العربية ما يخلون أساتذة يمشون على كل شيء في حتى يفهمونك ولا يدرسونك أو يقول لنا أسر أكل طبعا عندك حلقة طالب العلم هو اللي بغي يحب المعرفة صحيح؟ طالب فالباب لا مرتلمة والنون ضمير النسوة والفعل مبني متى يتربص ووزنه اس يفعلن بخلاف قولك الرجال وش يعفون الواو ضمير المذكرين صحيح والنون علامة رفع فتحبس وأن تحفو باب للتقوى وما قلت لك ووزنه تفعو وأصله تفعب ما فعل تعفو تعفو وأن تعفو تعفو استثقلة الضمة عن الباب أمر كلمة وظيفة فاتقى ساكنان ماهو هذا نعم وانتم حجبت الباب وبقيت باب الجحر وصار بدنه تعصو ها كفر تفعو ها لا فلتضم على الواو سحبه حركته صارت واو والكلمه ساكنه اتقى ساكنه حذف تعصيو تعصيو نعم الشغل لذلك تقدر الضمه في تعصو ها على الباب انها ثقيله عليه ولما جاءت واو الجن ها تعالى سكنت حركة على من الباب الأولى حذفت التقاسات باب أولى باب أولى الباب السابع ولكن هذا الباب ليش يذكر؟ ليس من النيابة الحذف هذا الحذف الحذف نعم هذا هو الحذف الأفعال الفعل المضارع المعتل الآخر وهو ما آخره أليف كيخشى أو ياء كيرمي أو واو كيدعو فإما تجمعهن هذا بحج الآخر نيابة عن الفكر. لذلك جعله الباب الصعب. وأما قوله قال لم يأتيك والأنباء تنمي بما لا تتلبون بني زياد وضرورة الشعر أتي بالياس بقية الياس. ضرورة الشعر إيش معناه؟ نعم ضرورة الشعر يعني الوزن. نعم لم يأتيك واضح يا ولد. أما قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر بقراءة قنبل قيل من هناك موقودة وتذكير ويصبر إما لتوالي حركات الباء حركات الباء والراي والفاء والهمزة وين الهمزة؟ هذا اللي في الكلمة الثانية الجواب أظن بعضها يا شيخ الفاء أيضا ليس في الكلمة الوزن إيه؟ لأن بعد الآية يا شيخ إنه من يتقي ويصبر أظن فإنه لا هذا قراءة وحفظ هذا هو الفاء الذي نصب الذي وراءه والحمزة الذي وراءه وين الهم أو على أنه وصل بنية الوقت ولذلك سكن هذه قراءة قنبل وإما على العطف كمان على المعنى نعم تضم نعم لأن اسمه الشروط هذا يعني بمعنى اسمه كله يتضمن معنى ايه يحصل قال لك لأن من الموصولة بمعنى الشرطية الشرطية لعمومها والبهان ولذلك تدخل فاء في جوابي في خبري يقول ابن مالك في الكافية والفاءات في خبري في ضمن معنى الشرط وجاء بأمثلة في الكافية تنبيه إذا كان حصر العلة بدلا من الحق من حمدته كان يقرأ ويقرئ ويبدوء فإن كان الإبداد بعد دخول الزاد فهو إبدال القياس ويمتنع حينئذ الحذف ما تحذف حذف إلا حذف العلة هذا إذا أبدلت يقرأ هذا فيها يس أمدى ولكن إذا أبدلت الهمزة هذا يس بالياء بعدما إيش أخذت عليه إيش الجازم فاهم ولا فإبدال هذا قياسي وأما إذا كان إيش باستيفاء الجازم واقتضاه وهو الحس ولا واحد نعم يحتاج إلى شرح يا شيخ يحتاج إلى شرح هو هذا يأتي فهم يمثل لك متعلق بالصرف لأنك هذه القاعدة. لأنك حينئذ تقلب الهمزة هذا تقلب الهمزة الساكنة من يقرأ حرف عدة من جنس الحرفة من جنس حركة ما قبلها. نعم تقلبوا هذا ولذلك يكون قياس ويمتنع حينئذ الحسب نعم الحسب يا هذا استيفاء الجاذب مقتضاها وإن كان قبل فهو إجدال الشاذ في الجسم ويجوز هناك مع الجاذب الإثبات إثبات حصر عله يا هذا لا يا هذا لم يقل بناء على ايش؟ على الإثبات في عالم وعدمه وهو مثل همزة أصلية شيخ ولا في كلمة في مجددها لازم حصر قال لك من الشاذ لا كان قبله نعم واضح وتقدم الحركات الثلاث في الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة والفتاء المرتفع ويسمى هذا محتلا مكسورا والضمة المرتفعة تقدران في الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبله نحن المرتقي والقاضي ويسمى محتلا منقوصا وخرج بذكر الاسم نحن يخشى ويرمي وبذكر اللدوم نحن ورأيت أخاك ومرت بأخيك وبشرط الكسرة نحن ظبي وكرمي وكرسي ورمي كمان وتقدر الضمة والفتحة في السعر المعتل بدليل فهو هو يخشاها ولن يخشاها والضمته فقط في الشأن المعتل بالباب الأولياء نحو هو يدعو وهو يرمي وتظهر الصحة في الباب والياء الخفة نحو أن القاضية لن يرمي ولن يعدو هذا الباب غلب باب النكر الآن تسليم الاسم بالنكرة والمعرفة شيخ من أوسط مفهومين أهليكم من أعرف أهليكم ليش؟ من أوسط ما تفهمون أهليكم ليش أبي؟ من أوسط ما تفهمون أهليكم ما يرغب أهليكم من أوسطية ما تطعمون أهليك أهليكم مفعول به منصوب بالياء لأنها ملحق بجمع المنزل بجمع المنزل الثاني ما هو داخل هذا الياء أهلونا هذا وكان مفعول اللي تطعمون منصوب بالياء وجبت النون للإضافة. أعلم أنت في طريق غلط غلط حمد. ما تطعنون أهديكم، هذا مثال الأهدون إذا نصيبه للقرآن. أهليكم يا شيخ مفعولا بحكم عارف الكاف والميم أضاف إليه مبني على السكون في محل جر، ولا الكاف مبني على الضم في محل جر. هذا على الخلاف الموجود عند النحويين اللي ما اطلعت عليه، لأن نحن اطلعنا عليه يعني في الأسبوعين المفعول ذلك، وفي شرح التسهيل أيه؟ شرح هذا شرح أوضحت لا أوضحت فيه لا هذا ما شرح ما شرح تسهيل على التسهيل أهو تسهيل على التسهيل أيوة والذي شرح مجللت عندي الآن تسهيل هذا للإدارة أهو نحن عندنا تسهيل الممالك تسهيل نعم تسهيل هذا هو الذي نظمه من الممالك الكافي طيب وعدين شرح ابن عقيل ها شرحه ابن عقيل نعم أربع مجلدات عندي الآن أيوة. هو أحسن من ابن عقيل من الشرح هذا شرحه طيب شرحه للتسهيل أحسن هي هو في مقابلة الشهود السلطة يا سبي عندك أنا نسيت اسمها الشاحة من عطيل هذا بالتسهيل المساعد أحسن أربع مجلدة تمام موجود لا موجود عندي مكتبة باسمك الشاحة عندي شبه المساعد المساعد ما يستطيع ما يعتمد على المراقب لأن هناك ذكر أشياء غريبة جدا هذه أعرفه حديث كسوتهم أو تحرير الرقبة هذا باب المكرة والمعرفة هذه اسمه يقسم إلى قسمين اسم المكرة وهي الأصل وهي عبارة عن نوعين اسمع النكرة أحدهما ما يقبل الأب المؤثرة للتعريف هذا علامة ثم اسم نكرة أن يقبل أن حال كون أن هذا مؤثرة فيه التعريف فإن لم تؤثر فيه التعريف فليس بنكرة تألف العباس وألف الحسن ها وألف الحارس قلنا حالا وفيه أن أسر وقلنا حالا إيش؟ صلى حسرة بحال وهي مقترنة بأكيد أو بلا لأن الحال يكون هكذا تقول حالة كوني لا هذا المستر ابن مالك ما فيه أب أنا ما شرحته أنا شرحته ابن مالك حتى حاجة نفس الشيء المعنى هي أجمع لا هذا صفة هذا ما وصفه أيوة ما يقبل ألا المؤثرة للتعليم مؤثرة ابن مالك مؤثرة قبيل ألا مؤثرة لا لذا تتؤثر فإن لم توصل فيه التعليم فليس ألف العباس ما أثرت فيه التعليم لأنه معارف قبلها بالعلم نعم وكذلك الحارس وكذلك الفضل واضح ها اسمع واسمع الكتاب يبين لكم طيب ما يقبل ألا المؤثرة للتعريف كرجل مفرس مجال لكتابه رجل إذا أردت تعريف وتقول رجل وكذلك فرس الفرس ودار الأبدال وسلطان من الكتاب. والثاني النوع الثاني من النكال ما يقع موقع ما يقبل الموثرة للتعليم نحو ذي ومن وما. ذي بمعنى صاحب لا يقبل الف لكن ما نكره لانه واقع الموقع ما يقبل وهو صاحب الصاحب. وكذلك إيه؟ من وما من لا هم موصول هذا المعرفة هذا ما الجلية. لو سألتك عن عرض هذا ما تعرفه ما مرت مررت بمن معجب لك هذا حقة الشموني هذا ذكر ما مررت بمن معجب لك أعرف بمن لا من بمن معجب لك هذا من هناك لك يا رب الأصل مررت بشيء معجب لك بشيء معجب لك هذا على الأسبوع وطلع شعر وكذلك ما مررت بما معجب لك أي بشيء معجب لك من وما تكون النكرتين يفصل بشيء أو بشخص لا هو هذا من بشخص أقول لك على كل حال لك شيء أي شيء إذا مررت بثوب طبعا معجب لك نعم أنا قلت لك هذه الإسمون فسره إذا قبيلة قولنا على كل عقل يجعله بالعقل على كل حال أنت كل غير العقل ماشي بالنكرة يا شيخ ماشي بالسفارة ايش ماشي معجب من هذا صفة لا لمن ايش فصل ايش هو الفاعل هذا اذا لا شو عندنا تقدير هذا تقدير الشخص هذا ها تقدير الشخص الشخص هو لا شيء معجب ماشي اسمع اذا مثلا ما تمر ببيتي هذا شيء هذا يشمل هذا يشمل الشخص ويشمل البيت ويشمل كل شيء ايش فصل خليها على مقاس هذا نكرة ناقصة لأن تحتاج إلى اختفاء يا شيخ هم محصورين في الثلاث أشياء دول ولا فيها أشياء ثانية؟ هيا أسمع يا هيا شيخ قلت لكم أسمع بما أسمع بما معجب لك وبما معجب لك أنتم ما تصدقون فإنها واقعة موقع صاحبي في والثاني وإنسان وشيء وكذلك نحن صهيل هم محصورين في الثلاثة دول ولا في الذي يقع موقع قبول ال يعني غير في يعني غير الثلاثة دول في أكثر من وباء ومنشد إيه؟ في أكثر يعني كل هذا اللي وقع موقعة ما يقبل أل نعم يكون محصورة في الثلاثة لا ما هو محصورة من وما ومن نعم من وما ليس محصورة يعني هذا مثل بس وكذلك صهين منونة نكرة لأنه إيش واقع موقع قولك سكوتا هذا مش اسم فعل أمر هذا ما هو اسم فعل أمر صحيح صحيح بالتنوين معناه اسكت من كل كلام لك اسمك سكوتا امرتك بالسكوت اسكت واما يعني صح الكلام الذي انت تتكلم به هذا يدل على تمثيل ايوه والثانيه معرفة قصة الاسماء كلها في الإنسان العربي تقسم إلى نكرات ومعارف ومعرفة ما هي الفرق عن النكرة النكرة هي الأصل عبارة عن نوعين أحدهما ما لا يقبل البتة ولا يقع موقع ما يقبلها نحو زيد وعمر. والثاني ما يقبل أل ولكنها غير مؤثرة للتعريف نحو حارث وعباس وضحاك. واضح. فإن أل الداخلة عليها بلمح الأصل بها وهو اسم الفاعل. وأقسام المعارف يا إخواني في اللسان العربي أقسام المعارف، أنواع المعارف سبعة، انظر، وبعضهم جعلها ستة، وهذا الكتاب جعلها سبعة. اسمع، المضمرات أنا وهم، والعلم والإعلام كزيد وهندي، والإشارة كزاوتي، والموصولة كالذي والتي، وزل أداة المحلى بأل كالغلام والمرأة، والمضاف لواحد منها ستة كابني وغلام والمنادى نكرة المخلوق نحو يا رجل يا رجل قدامك. جعله معناته نفسه المنادى نفسه المعارف. ولذلك يبنى كما يبنى إيش المفرد بالعلم. ما فهمت بنيا في الحديث ثوبي حجر عارما ثوبي حجر ثوبي مفتد يا شيخ. هذا حديث البخاري. شوف شوف لا أنت أسكت. هذا الحديث اللي فيه هم ما تعرف تلحم في المعنى. عاطل ثوب الحجر ثوب المنار إله لله. اسمع لموسى هذا الحين ثوب الحجر أسعد الشاهد فيه حجر يا حجر موسى عليه الصلاة والسلام. هذا ما بقى هو مما قال اليهود بنو صائد اللي قالوا بأن بني صائد إذا أرادوا أن يغتسلوا يغتسلون يعني غراس. وموسى عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغتسل يروح لا محل ثاني ويغتسل. فآذن موسى فبرأه الله مما قال. نزلت الآية في ذلك حجر ومنادى. يوما من الأيام راح موسى يغتسل وحط ثوبه على الحجر وصار الحجر هذا الثوب بس خرج هاريا. فرآه بنو إسرائيل فعرفوا أنه ليس بآدم. آدم تعريفه الذي التفقت المرض الذي يصيبه الإنسان وسيأخذ. وهذا ونزلت في ذلك الآية يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آدوا موسى فبرأوا الله مما قال وقال عند الله يزيد ثوبي أي اترك ثوبي يا حجر اترك يا حجر ثوبي فضربه موسى اضربه. فهذا فيه قاعدة. ما هي اتصل بها ابن عسير واتصل بها السيوطي في شرح عشرة ابن مالك بين الشاهد معناته هذا مثلا ذكر مقصوده يا حجر. لا هذا بس هذا محل الشاهد. لا هذا ما في احد يجي بحجمه اني لا الشاهد فيه ما ذكرته ما تعرفه الا محل الشاهد معناته ابن عقيل على وزن افعل حصل يا شيخ؟ يا أخي ما فيها. أنت ابن مالك قال نسمع. الشباب وغير مندوبين ومضمرين وما يبوس ثلاثة قالوا عرف أعلم أسمع وزير الشارع وفي نعم واسم الجنس وهو رجل خلق خلي الحشو حشونية حشونية لا يعظم من النكائن المقصودة بالنسبة إلا خليل والشاهد فيه هذا ولذلك ابن مالك قال ومن يمنعه فالصور عازل وكذلك حشوها في اسم الإشارة وذاك في اسم الجنس والمشار له فالله ومن يمنعه فالصور عازل لأن له دليل في القرآن وله دليل في الحديث إذا فحصوني إلى هناك في اسم الجنس وهو يا حجر هذا وكذلك أما أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم هذا خليفة ولذلك الذي منعه قال ابنه فانصر عازلا لأنه ورد في القرآن وورد في الحديث الصحيح أنتم يا هؤلاء أنتم هؤلاء